المفهوم به. ما تعريف المفهوم به؟ الاسم الذي يقع عليه الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل. عشان الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل. الاسم خرج به الفعل الفاعل فلا يكن واحد منهما فعلا. والمنصوب خرج به المرفوع والمجرور فلا يكون واحد منهما مفعولا ايضا. الذي وقع عليه فعل الفاعل خرج به بقية المنصوبات. بقية المنصوبات المفعول به رتبته التقديم او التأخير. التأخير الاصل فيه ما كان يكون مؤخرا. اصل فيه ما يكون مؤخرا. وهذا الاصل قد يكون جائزا وقد يكون ماذا؟ واجبا. مثال الجائز مثال التأخير الذي هو على الاصل الجائز. تبدلتم فريقان. نعم لا بس تبدلتم فريقان ضربت جيدا. نعم نعم ضرب جيدا غلاما او عمرا او اخاها. طيب والوجود متى يتاخر المفعول به على الاصل يجيء له. نعم اذا خيف الناس احسنت الاشاره. إذا خيف التباس الفاعل والمفعول وجد تأخير الفاعل المفعول على الأصل وتقديم ماذا؟ الفاعل. فتقول ماذا؟ تقول ماذا؟ ضرب موسى عيسى مثلا. ضرب موسى عيسى أو ضرب القاضي موسى. ضرب القاضي موسى. ربما القاضي تعدى على او موسى تعدى على القاضي. لكن يا اخوان هل هذا المثال يصلح ولا ما يصلح؟ ضرب القاضي موسى لا يصلح. لماذا؟ لانه كبر عليه الامتحان هذا كتب تطلع بعد ضرب القاضي موسى. هكذا بخلاف موسى فان الحركات عليه دائما مقدره. اما القاضي فان الفتحه تظهر ماذا؟ في النص. فاذا كان منصوبا سيكون مفعولا مقدما. فعلى هذا يقول ضرب القاضي موسى. اين الفاعل وين المفعول؟ القاضي فاعل. اذا كان مفعولا لظهر ماذا؟ ما ظهرت عليه الفتحه. هذا المثال لا يصلح. هذا المثال لا يصلح. لا يصلح. انما نقول ضرب اخي ماذا؟ غلامي. كلاهما عرفت عليه في الاحوال الثلاثه مقدره. ضرب عاصي غلامي. ضرب موسى عيسى. ضرب هذا هذا وهكذا. متى يجوز تاخير المفعول الاحوال؟ اذا كان هناك ماذا؟ لبس. متى يكون هناك لبس؟ لا عند خفاء الاعراب. عند خفاء الاعراب هذا في المعرفة. وعند البناء إذا كان مبنيا. طيب إذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز التقديم وماذا؟ والتأخير. محل الوجود إذا حصل النفس ولم تكن هناك ماذا؟ قرينة. أما إذا كانت هناك قرينة لفظية أو قرينة معنوية تعرف من خلال السياق وماذا؟ فيكون التقديم والتأخير جائزا لا واجبا. ماذا كان الشيء يا اخوان؟ قال فلو ظهر الاعراب في احدهما نحن كلم موسى زيد. اين الفاعل؟ اين المفعول؟ في فاعل مؤخر وموسى مفعول مقدم جوازا. كلاهما جوازا. لماذا؟ لان الاعراب ظهر في احدهما. اذا لا نجس. هذا الذي ظهر في الاعراب ان كان الاعراب رفعا فهو الفاعل وما عدا مفعول. وان كان نصبا فهو المفعول وما عدا فاعل. او في تابع احدهما بمعنى في الصفه او في العرض او لها ذلك التابع. كلم موسى الكليم يعلى. اين الفاعل في هذا المثال يا اخوان؟ موسى كيف عرفنا؟ لأنه لما رفعت الشفة لا يخبر؟ لا. أي الفرق يتكلم موسى الكلمة يعلى؟ ها؟ وش الفاعل؟ كيف عرفنا؟ ها؟ أنا كيف عرفنا؟ الكلمة شوف لمن؟ مرفوعة. كيف عرفنا أنها مرفوعة؟ كيف عرفنا أنها مرفوعة؟ يعني الآن قبلنا ما في حركة. أولا ما هو أخوات الكليم على قول المشاع الكليم. المشاع هو كليم الله. هذه قولة تغير معنوية. قولا شبه. الشبه تتلامى بأخوات قائمة الشبه. لماذا لا تكون الكليم لحظة الكليم شبه بأعلى؟ لا يجيش تفكر التالي عن المخلوق فلا تفكر يكون مع الداخل الكلمة يحضر شفا لمن؟ شفا لمن شاء لو كان شفا لمن؟ لأعلى لا يجيش لأن شفا ما تفكر على المخلوق بقي هذا الكلمة من رفعها كانت نشاء هذا هو الفائد وهو المشيلة كان على المخلوق أنا أقول كلم موسى الكليمة يعلى يعلى فاعل مؤخر وموسى ماذا؟ مفعول مقدر والكليمة شفاء أو كانت القبيلة من الإخوان معنية أو معنوية كما قال الشارح دل عليها هذا معنى قولي معنوية أربعة الكبرى الصغرى أيهما الفاعل وأيهما المفعول؟ الكبرى هي الفاعل والصغرى هو المفعول لماذا؟ لأن الكبرى هي التي تجرى ماذا؟ الصغرى لا إله إلا الله لا إله إلا الله متى يتقدم المفعول جيدا؟ نعم إذا ماذا؟ إذا كان ضميرا متصلا والفاعل اسما ظاهرا مثل ضربا زيدا قال الله تعالى شغلتنا اموالنا الان شغلتنا ما هذا ضمير متصل والفاعل اسم ظاهر شغلتنا اموالنا لماذا لا يجوز الفصل ما ان كان ماذا الوصل لا يجوز الفصل ما ان كان الوصل اذا امتلنا ان نجعل الضمير متصلا بالفعل فلا يجوز ان نحبسه ونحن يكون الله باخبار المنفصل لا يجوز الفصل لا معنى الفصل اي تاتي بالضمير منفصلا بعد ان جاء ان تاتي به ماذا متصلا هذا هو الاصل هذا الذي يقال هو الاصل لا يكون ان شاء الله بشرح المتممه ما يخرج عن هذا الاصل ان شاء الله فلما الاخوان قلت انا الفاعل التاء هل يجوز ان نقول قال انا يجوز ان نقول قال انا لا يجوز على ان يكون انا هو ماذا هو الفاعل لا يجوز لا يجوز ان نحذف الضمير المتصل ونجعله ماذا قال ضميرا منفصلا لا يجوز الفصل مع انسان الوصف قد امكننا ان نقول قلت اكلت شربت ذهبت فلا بعد عن هذا ونقول قال انا شرب انا اكل انا الى اخره لا يوجد هذا الاخبار على الجعل انا فاعلا اما على الجعل توكيدا فيجوز قال انا قال جعل ما وفاعله ضمير مستتر وانا هذا توكيد للضمير المستتر هذا يجوز هذا ما الاخبار يجوز لكن نحذف المتصل ولكن بدلا بالمنفصل هذا ماذا لا يجوز وهو معنى القاعدة المعروفة لا يجوز الفصل ما إن كان الوصل والمثال الثاني إذا يوم قال إبراهيم ربه في هذا المثال الذي قال آخر الفاعل وجوبا لماذا؟

والنافع، ولا طعام الذي تعدى بنفسها دائما، والذي تعدى بنفسها دائما، والتي فيها الامران لا يخلق دائما وهكذا. قال رحمه الله: بل ثبت ان الفاء المرفوع وان المحضر المحول حكم اوجب. فهذا هنا توطئه لباب جمله، لكن في عباره القلب احراجها، وكل فعل ينقل المفعول فهو متعد، يعني حصل في كلام مسمى تقديم وتاخير. قال دون هذا الاحلام: الفعل اللازم هو ماذا؟ الذي لا يتعدى الى المفعول، لا بنفسه ولا ماذا ولا بغيره. والمتعدى ينقسم الى قسمين: يتعدى بنفسه ويتعدى بغيره. قال: وعلامة الفاعل أن تتم محله كالمتكلم: فأشبعت الضيف. علامة الفاعل أن تتم محله كالمتكلم، مثلا يا إخوان: أشبع زيد الضيف. أين الفاعل؟ زيد. كيف نعرف أنه فاعل؟ يقول علامته أن تجعل بدل في هذا فالمتكلم: أشبعت الضيفة، أشبع زيد الضيفة. أحدث زيدا وأحل محله ماذا؟ التاء. إيش تقول الكلام؟ أشبعت الضيفة. وعلامة المفعول أن تهل محله يا المتكلم: فأشبعني الرغيف، أشبعني الرغيف. تقول مثلا: أشبع زيدا الرغيف. ما أعرف زيد مفعول به، أشبع زيدا الرغيف. الرغيف هو فاعل الشبع ماذا؟ لزيد. وزيد وقع عليه الشبع. كيف نعرف أن زيد المفعول؟ يقول: احذفه واجعل بدلا ماذا؟ يا المتكلم: أشبعني الرغيف. هكذا. أي إخبار عبارة عن قاعدة. طيبة. وإلا بعض المحمدين جعل للمفعول علامة غير هذه العلامة، جعل للمفعول علامة غير هذه العلامة، ما الإخبار لا تنتصر على هذه العلامة. لمن أحب أن يرى العلامة الثانية ذكر صاحب الكواكب، ذكر صاحب الكواكب. بعض الفوائد تقول الإخبار أشكل على بعض الإخبار، فالأحسن تأخيرها إلى موضع مناسب. والمتعجل من الإخوان يعني قد أمعه المرجع. قال: لولا أريد تعديل اللازم عدي بحرف الجر كذهبت بزيد، أو بالهمزة كأنزلته، أو بالتضليل كنزلته، وأبلغته وبلغته. إلا يقال الفعل إما لازم وإما متعدي. هناك أمور تجعل اللازم متعديا، تجعل اللازم متعديا، متعديا. والمتعدي لواحد يكون متعديا لاثنين، والمتعدي لاثنين متعديا إلى ثلاثة. من ضمن هذه الأشياء ما يقال أن ماذا تعبية اللازم بحرفية، مثلا بعد زيد، وعلى زيد بعد في علماء فزيد ماذا؟ مفعول. هذا ماذا فاعل؟ بعد زيد بعد هذا في اللازم، ما يحتاج له مفعول. يصح أن تعبيه بماذا؟ بحرف الجر، فتقول ماذا؟ ذهبت بزيد. ومثله انطلق زيد، تقول انطلقت بزيد، لا تقول انطلقت زيدا، لأن انطلق عبادة إن عديتها تعديها بماذا؟ بحرف الجر، ولا تعديها ماذا؟ بنفسها. هذا أمر. الأمر الثاني يتعدى بالهمزة، بالهمزة سموها بعض الأخوان همزة النقل. فأنزلته، نزل زيد، نزل زيد ما بيخبر ما يتعدى، هكذا نزل زيد. هذا الكلام مفيد ولا ما مفيد؟ تفيد. يجوز أن تجعل نزل ماذا؟ متعديا بنفسه، لكن بياخذ ماذا؟ العنزه. فتقول انزلته، انزلت زيدا، انزلت ماذا؟ زيدا، او انزلته، او بالتضعيف. تضعيف معنى التشديد، تضعف الفعل، فنزلته. نزل متى؟ ماذا؟ نازل. اذا عرفت ان تعدي اما بالهمزه واما ماذا؟ بالتضعيف. فتقول نزلت جيدا، نزلت من الاقدار جيدا، او نزلته. وابلغته ولمحته مثل الاول، مثل انزلته ونزلته. هذا هو المفهوم. مثلا تمام يا اخوان، هذه الامور تعدي ماذا؟ اللازم. ماذا تعدي؟ اللازم هذه. واذا كان متعديا تجده ماذا؟ مفعولا. مثلا شرب زيد اكل. مثلا شرب تنقل زيد، او ان هي متعديه او لازمه؟ ها متعديه. شرب زيد اكل، اي لبنا او ماء. إذا قلنا ما بيقال أشربت زيدا عسلا، ما أعرف زيدا مفعول أول، وعسلا مفعول ثاني. من أين جاء هذا المفعول الثاني؟ وشرب إنما ارتعد لواحد، وهذه الهمزة، وهذه ما بيقال الهمزة. وهكذا قبل ما كان ايش؟ علم زيد ان قائما. علم زيد، ما اعرف علم زيد فعل وفاعل، وامرا مفعول اول، فقائما مفعول ثاني. تاتي بالهمزه فتقول اعلمت زيدا امرا قائما، اعلمت زيدا امرا قائما. زيدا مفعول اول الذي كان فاعلا، وامرا مفعول ثاني، وقائما مفعول ثالث، بواسطة الهمزة. الهمزة هذه ان كان الفعل لازما جعلته ماذا يا اخوان؟ متعديا. فان كان متعديا لواحد جعلته متعديا لاثنين، وان كان متعديا لاثنين جعلته متعديا لثلاثة، وهكذا. وهذه اقوال من شعث كلام العرب، من شعث كلام العرب. قال ثم المتعدي، قد يتعدى الى مفعول واحد كشرب زيد لبنا، والى ثمن كشف زيد امرا لبنا، والى ذلك اشار بقوله شفى ويشرب. ولكن يجوز اصل المفعول الواحد كشرب زيدا، والاقتصار على احد المفعولين كشرب زيد كشفى زيد امرا. إذا كان الإخوان يغير ظن أحدها يجوز ماذا؟ حد المفعول. يجوز حد المفعول، ويكون الكلام بهذا ماذا؟ مستقيما. كل الكلام مستقيما، لأن قصد المتكلم في مثل شيبة ماذا إخوان؟ زيد اللبن مثلا. أقصد أنا أن أخبر المتكلم ماذا إخوان؟ الشارع أو المخاطب أن زيدا شرب. هل شرب زيد؟ فأقول له ماذا؟ شرب زيدا، يعني أريد أن أخبره أن الشرب حصل من زيد، ولا أريد أخبره بنوع المشروب، ما هو الذي شربه زيد؟ هكذا. هذه الأقوال موجود في كلام العرب بكثرة. مثلا يقولون ضرب زيدا، بمعنى أنه حصل منه ضرب، ولا يريد المتكلم أن يخبر الشامي بالمضروب ضرب منه، يريد ان يخبره انه حدث منه ضرب. فعلى هذا يقتصر على ذكر الفاعل وماذا؟ والفعل فقط. ويحدث المفعول لان الاخوان ليس له غرض في ذكره، ليس له غرض في ذكره، اما لانه معلوم، واما لان الاخوان ليس له غرض في ذكره. وهكذا شفى جيد امرا، يكون غرض المتكلم ان يخبر بان ماذا يا اخوان؟ بان زيد شفى ماذا؟ امر.

ناشطي. وبعد الحديث التي فيها جاء من رسوله انك تقول كذا وكذا الى اخره. هذا كله بقول بمعنى الشرك. وجعلتني وزعمت انك ماذا؟ انك ناشط ولقد شرفت وكنت فمن امينه. هذا البيت من شان الرقاب لابن طالب. فدعوتني وزعمت انك ناشط ولقد شرفت وكنت ماذا؟ فمن امينه. وهنا قضيه اخرى فيها استعمال جعل الشرك. فالغالب على ما اشتهم الرقاب الكذب. قال رحمه الله: ولا يجوز ان تقول قد خلت الهلال فقط، ولا خلت فقط وكذا غيرها. لماذا لا يجوز ان نقول قد خلت الهلال؟ ها؟ لانه مفهومه الغالي. لانه لا مهنا دليل. انا الان حذف المفعول الثاني لغير دليل. حذف المفعول الثاني لغير دليل. وهل يجوز ان اقول خلت؟ قال: ولا خلت. لا يجوز. ايش خلت ماذا؟ ما نعرف ايش الذي خلته. خلت بمعنى ظلمته. على كل ما قال التفصيل ليس موجود. الحذف لدليل يجوز. الحذف لدليل ماذا؟ يجوز. والحذف لغير دليل لا يجوز على الصحيح. الا هناك مشكله خلافيه طويله عريضه كما يقال. لكن الصحيح انه لا يجوز الحذف لغير دليل. والآيات التي ذكرها ما الإخوان قالوا يا حد لدليل. حد لدليل. قال تنبيه: لعل ما الإخوان لعل هكذا عندكم. عندكم لعله. عندنا ما فيه. هذا طلع على الإخوان السجين لعله. لعله مثل بالماضي منها فصلت ووجدت وبالمبارك فاعظم وارى، ليشير الى ان كل ما يتصرف عندنا منفرد، كل ما يتصرف من هذه الافعال من مضارع او فعل امر او اسم فاعل او نحوه حكمه حكم الماضي كاظن وتظن ونظن وانا ظان زيد عالما. زيدا نعم زيدا عالما. من يعرف هذا الاخوان المكان؟ انا اظن انا ظان نعم عند لا ارفع صوتك. انا ظن من غشم بن عرف من كذا ظان من ظان من خبر ظان من خبر ثم تقول وهو متصرف من ظن يعمل عملا. ما هو ظان؟ ظهر هذا من اي الاسماء؟ ها؟ اسم فاعل. اسم فاعل. ظهر اسم فاعل. يعمل عمل الفعل. يعمل عمل الفعل. يعمل عمل ظن. انا منتدى وظان من خبر. وهو متصرف من ظن. التي تنشد المنتدى والخبر معا. تنشد المنتدى والخبر معا. ايوه. وفاعله فاعل وفاعل ضمير مش شكل تقديره انا. فزيدا مفعول اول لظان لانه متصرف ظن فيعمل عمل ظن. وعالما مفعول فاعل. هذا مثال اخبار. لماذا؟ ليش الفاعل. من يعطينا مثال ليش المفعول؟ مثال ليش المفعول؟ نعم. تقول مثلا زيد مضمون قائلا. زيد مضمون قائلا. زيد ما اعرابه؟ مبتدا ومضمون خبر وهو اسم مفعول. اسم مفعول يعني ما يخبر عمل الفعل المعلوم او المبني المجهول. اسم المفعول دائما يعمل عمل الفعل المبني للمجهول. بمعنى اسم المفعول دائما وابدا يحتاج الى نائب فاعل لانه يعمل عمل الفعل المغير الصيغه. تمام. فنقول مضمون اسم مفعول متصرف من ضمن المبني انه لا ينضم من ضمن ولا بالفاعل او لا بالفاعل ضمير مش حتى تقديره هو يعود الى غير وهو المفعول الاول لا بالفاعل هو المفعول الاول وماذا احسن الاقوال زيد المظلوم قال ما هذا المفعول الثاني المفعول الثاني لان نائب الفاعل هو الاحمر يقال مفعول جيدا سيد نحنه ضرب عمرا جيدا فبعد ان تقول ومظنون اسم مفعول يعمل عملا فيه المغير الصيغه تقول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جواب تقديره هو وهو المفعول الاول وقائما مفعول ثاني من يكون الانسان المصدر وقال من انك الدرجه قلنا اصحاب التهبط فيقدرون المصدر يا اخوان تقول اعجبني ظنك جيدا قائما اعجبني ظنك جيدا قائما ما يعرف هذا المثال من يعرف هذا المثال اعجبني ظنك نعم يا اخوان ارفع صوتك أعجب في الله والنون في نطايا والياء مفعول به مقدم وظن فاعل مؤخر فاعل أعجب ما هو الذي أعجبك؟ الظن هذا فهو فاعل مؤخر ثم تقول وهو مصدر يعمل ماذا؟ يعمل عمل الفعل الذي هو ظن والكاف ظن مضاف والكاف مضاف إليه فاعل الكف هذا يا اخوان فاعل لان الظن انت الذي فعلته ظن فعلته وزيدا مفعول اول وقائما مفعول ثاني هذا يا اخوان ما تشرف من ظن واحراقها المعنى ياتي منه ماذا يا اخوان المضارع والامر واسم الفاعل واسم المفعول وماذا والمصدر كل هذه تعمل عمل الفعل الماضي فنصنف لعله غاير بين الامثله جعل بعضها ماضيا وبعضها ماذا مضارعا ليشير اشاره الى ان المتصرف من هذه الافعال يعمل عمل الماضي هذا كلام مفهوم يعني من حيث الاصل ان ما تصرف من هذه الافعال يعمل عمل الفعل فمثلا انت تقول اظن جيدا قائما ما اعرف اظن ما اعرف فعل مضارع اظن فعل مضارع وهو المتصرف من ماذا من ظن نقول العصر وفاعل اظن مستجد تقديره انا فجيدا مفعول اول وقائما مفعول ثاني قال تلميذ فإن يلحق هذه الأفعال جعل الذي معنى فقدعنا وجعل الملائكة الذين من عباد الرحمن إناثا فإن معنى صير فاتخذ كما أشبه ذلك لا فجعل القمر فيهن نورا فاتخذ الله إبراهيم خليلا ظن وأخواتها تنتقل إلى ثاني أفعال إلى قسمين إلى أفعال ماذا افعال كنون وافعال ماذا تخيير افعال تخيير افعال الكنون تنتقل الى اثنين افعال كنون افعال ماذا كنون وافعال تخيير افعال الكنون تنتقل الى كم الى اثنين الاول افعال ظن والثاني افعال ماذا يقين ما مر علينا قال الشيخ ماذا يقول وقد ذكر الناظر رحمه الله تعالى من اسبع ثلاثه للظن فثلاثه اليقين هذه تسمى الظن واليقين افعال ماذا القلوب لماذا سميت افعال القلوب لان معانيها من الشك واليقين متعلق بماذا بالقلب الشك واليقين كلها صادر عن القلب سميت افعال القلوب لان الظن او اليقين بكل الاقوال متعلق بالقلب افعال التخيير التخيير معها ما الاقوال التحويل من شيء إلى ماذا؟ إلى شيء آخر، التحويل من شيء إلى شيء آخر. منها جعل جعل أمك بمعنى اعتقد أو بمعنى ما بإسلام نعم بمعنى خيرا اعتقد أو بمعنى خيرا أو بمعنى شملا. وهذه الثلاثة عن معاني جعلها في قوله تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قال بعضهم جعلوا بمعنى خيروا خيروهم إناث. كيف خيروهم إناث؟ أي بالقول قالوا هم لا يفاد إناث تمام. والمعنى الثاني جعلوا بمعنى اعتقدوهم إناثا. والمعنى الثالث شموهم جعلوا بمعنى شموهم. نعم أشفق البنات ما بيسوات على البنين هذا إنكار من الله سنفاء عليهم أنهم ما بيسوات ألكم البنين أخيبا ألكم ألهم البنات ولكم البنين. نعم الآيات كثيرة فيها أنهم نشدوا ونسأل فعل ماذا البنات الملائكة جعلوهم واتخذ بمعنى الإخوان خيرا. قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا بمعنى خيرا. هناك أفعال أخرى بمعنى ماذا بمعنى خيرا. وخير نفسها كلمة خير نفسها هي من أخوات ظنة تقول خيرت الطين خجفا. ما معنى خيرت الطين خجفا؟ بمعنى لا خيرته. هذه تسمى الإخوان أفعال التخيير أفعال التخيير. تقول أيضا رجع رجع هذه أفعال كثيرة بمعنى خيرة تعمل عمل ظنة تنشد مفعولين أخوات ظنة أخواتها تنبش من أجل إلا تشمل أفعال قلوب وأفعال الإخوان تخيير. أفعال قلوب تنبش من تشمل أفعال شد وأفعال يقين. قال تنبيه الآخر لا يتعدى ما رأيت جيدا أي أشرت ووجدت الضالة أي أشرت وعلمت العلة بما عرفت إلا من مفعول واحد لأنه يشد من أفعال الشد واليقين. ألم يقال رأى ووجد وعلم هذه ثلاثة أفعال ذكرها الشارع إلا هذه الأفعال تحمل أسم إلى أفعال قلوب أفعال تشهير. رأى إذا كانت بمعنى أبصر ليست فعل قلب بمعنى ليس ظن ولا ماذا ولا يقين. لكن يقين رأيت جيدا ووجدت الضالة وعلمت العلم على كل يقولون يا اخوان اذا كانت رأى بمعنى ماذا ابصر ووجد بمعنى ماذا يا اخوان اشار كما يقول هنا وعلم بمعنى عرف تنصبا مقولا واحدا. وقد ذكر المحيون للافعال هذه كلها خروجا عن الرقاب عن الاصل يعني لا تنصب مقولا الا اذا كانت معنى ظن أو يقين. هذا أيضا ليس على إطلاقه. قالوا إذا خرجت إلى معاني أخرى تنشب كم مفعولا واحدا. فإذا كانت رأى بمعنى أبصر وظن بمعنى اتهم ولم تزيد بمعنى اتهمته تنشب كم مفعولا واحدا. وعلم بمعنى عرف علم بمعنى الإخوان عرف تنشب مفعولا واحدا. قال الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا بمعنى لا تعرفون. لا تعلمون شيئا بمعنى لا تعرفون فشيئا مفعول به فليس هناك مفعول ثاني. فقل علمت المسألة علمت المسألة لا معنى علمت المسألة عرفتها فشيئا مقولا واحدا هذا تنبيه طيب. يعني حتى لا يقال يرى الإنسان هذا الفعل رعى أو وجد أو علم فيقول أين المفعول الثاني. يكون في ذهنك أن إذا كانت رعى بمعنى أبصر تقول ماذا طرح المقبول ومقبولا واحدا. وهذا الإحسان قد يمر علينا في بعض المشاهد، نقول إن كانت بشرية فرش الكم مقبولا واحدا، وإن كانت قلبية فرش ماذا مقبولين. وكثير من الآيات يذكر فيها من الإخوان الاحتمالين، مثلا وترى الناس سكارى، هل الرؤية هنا بشرية أو قلبية؟ هي خلاف. وهكذا من آياته أنك ترى الأرض خاشعة، هل رؤية بشرية أو ماذا قلبية؟ خلاف. وهذا يبني على هذا الخلاف، أن إذا كانت بشرية فخاشعة مثلا حال، وإذا كانت قلبية فخاشعة مقبول ثالث. قال في الدين آخر: إلا أن كان أحد مقبولين ظنا وأخواتها والاتفاق على أحدهما، لأنها إنما تدخل على المبتدا والخبر فتنسبهما معه. كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وكان لا يجوز الاتفاق على المبتدا دون الخبر ولا أكثر، فتدا لا يريح لها أحدهما هنا، لأنهما يدخل بهما ما يدخل المبتدا والخبر الذي فاده. ولأن معنى قلبه في التوقيع أو في إعلام غيرك بما في قلبك، ولهذا يتسمى أفعال القلوب لقيامها بها. هذا كان به أسلام يتعلق بما لا بما تقدم. لماذا لا يجوز حد المفعولين أو أحدهما لغير دليل؟ لأن أصل المفعولين المبتدأ ماذا؟ والخبر. هذا لا. ظن وأخواتها تقدم معنا في الأجرمية واستحبابها لها ماذا يقول؟ من النواشف. هكذا أنها من النواشف تدخل على شيء أصله المبتدأ والخبر، فكان لا يجوز حذف الخبر والاستشارة على المبتدأ، كذلك لا يجوز حذف المفعول الثاني والاستشارة على ماذا؟ على المفعول أيضا. هل يصح أن نقول يا إخوان جيدا ونسكت؟ يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، لأنه ما يدري ما له جيد، هل هو قائم او قاعد او رابط او ذاهب او آكل الى اخره. هذا حاصل التنبيه. قال التنبيه الاخر: قد سبق ايضا ان المبتدا يجب ان يكون اسما، وان الخبر قد يكون اسما وقد يكون دونا تجارا مجرورا او ظرفا. فكذلك هنا يجب ان يكون المفعول الاول اسما لان اسمه مبتدا، وكل ما جاز ان يكون خبرا المبتدا جاز ان يكون مفعولا ثانيا هنا، كقوله بنات زوجا قال وفي الدار وعندك. تقدم معنا ان المبتدا قد يكون اسما وقد يكون جمله فعليه وقد يكون ماذا يقال؟ هذا ماذا يقال؟ لا، المبتدا لا يكون الا اسما هكذا، والخبر يجوز ان يكون اسما وهو الاصل، ويجوز ان يكون ماذا يقال؟ غير اسما، جمله او شبه جمله. كما تقدم معنا في ماذا؟ في الاجرميه، أن الخبر تصل إلى مفرد وغير مفرد، والمفرد إلى جملة وشبه جملة، والجملة إلى اسمية أو فعلية وشبه جملة إلى ظرف أو جملة مجرور. فالمفعول الثاني يأخذ جميع ما للخبر، يقع يشمل مثل فرنت جيدا قائما، وجملة فعلية مثل فرنت جيدا قائما أو يقوم، وجملة اسمية لا فرنت جيدا أبوه قائما أبوه قائم، أي جارية ماذا؟ ذاهبة، وظرفا مثل ظننت زيدا عندك، وجارا مجرورا نحو ظننت زيدا في الدار. هذا ما لا تنبيه. تنبيه الآخر: قد سبق أيضا أن المفعول منصوب سواء تقدم عليه الفعل أم تأخر، وتختص هذه الأفعال بجواز رفع ما تقدم عليها على الابتداء كقولك زيدا أظن قائما. ما أرى زيدا أظن قائما، زيد المبتدا وأظن فعل، فعل نعم يا أخوان، وقائلا مستتر هكذا، وقائلا قائما مفعول ثاني. أين المفعول الأول؟ شيخ مبتدا. أين المفعول الأول؟ محذوف، محذوف ما نقول مستتر، التقدير أظنه جيدا أظنه قائما. هل تذكرون يا إخوان أنه تقدم معنا في درس أو في مادة التحفة أن الخبر إذا وقع جملة فلا بد له ماذا؟ من رابط يربطه ماذا؟ بالمبتدا. رابط يعود على المبتدا. هكذا اين الرابط في هذه الجمله؟ زيد اظنه قائما. هو لا مثل من هو انا سيدنا اظنه انا نعم الضمير المحذوف الضمير المحذوف الذي هو اظنه اظنه هذا هو الرابع. لهذا نقول ان المفعول الثاني ماذا يا اخوان؟ المفعول الاول الذي يعود على شيء ماذا؟ محذوف. فلا نقول ماذا يا اخوان؟ مستتر. هل هناك فرق بين المستتر والمحذوف؟ في فرق. اجل الفرق يا خالة. المحذوف ليس موجودا في اللفظ اصلا في نية المتروك المؤمن المعذور ما هو موجود. والمستتر موجود في اللفظ. ايش الدليل على ان المستتر موجود في اللفظ؟ ما هو الدليل على ان المستتر متلفظ به تقديرا؟ موجود. عنده. ما هو الدليل؟ ها؟ التقدير. هذا له التقدير. نعم. ها؟ وهذا تستطيع ان توزيره تعطيه. نعم. ها؟ نعم. ها؟ ارفض. أعرف المباراة؟ نعم نعم هم بكسور ها؟ نعم درست أن المستدى لا تبقى إذا تقدم إذا كان خبر مساعد شيء لا بد أن يعود عليه الضمير هذا الشيء هناك بديه ما أتيت بالذي أريد نعم نعم يا حرام نعم مثل ماذا؟ قم أحسنت لك يقول أن كأن قم كلام قم كلام أو ليس كلام كلام مركب من كم مركب من كم أخوان من كلمتين كلمة متلفظ بها وكلمة ما يخوان يعني حقيقة والثانية ماذا تقديرا فقول ما قل هذا دليل على أن الضمير المستتر في حكم ماذا في حكم الموجود المتلفظ به في حكم الموجود المتلفظ به بدليل ان نقول كلام بدليل ان نقول كلام يا اخوان كلام مرسل من كلمتين قل كلام او ليس بكلام كلام ولو كان الضمير محذوفا قلنا المحذوف يا اخوان في نية المفروق المهمل المعذوب الذي ليس موجودا ماذا باللفظ لو كان محذوفا لما كان كلاما مفيدا طيب بدل ما نقول يا اخوان من اجل النقطة صوت شاء يا رمضان تنبيه تنبيه الاخر قد سبق ايضا ان كان من هذا اي شيء قد خلص تنبيه هذا الثاني ان المفعول اذا فقدت يجوز ان تنصبه مفعولا ويجوز ان ترفعه ماذا مبتدا فتقول زيدا اظن قائما لا اعرف زيدا مفعول اول مقدم فإن قلت زيد مبتدا وما بعده خبر قال تنبيه آخر كما أن الفعل اللازم إذا دخلت عليه الهمزة أو مؤتفا تعدى إلى مفعول واحد كذلك المتعدى إلى واحد يتعدى بهما إلى اثنين والمتعدى إلى اثنين يتعدى بهما إلى ثلاثة فتقول أعلم زيدا عمرا بكرا أعلم الإعراب الإعراب ما بإخوان الهمزة همزة التعدية فعلنا فعل ما فزيدا فاعل فأمرا مفعول أول فذكرا مفعول ثاني وقائما مفعول ثالث علنا تتعدي إلى مفعولين أو إلى ثلاثة إلى مفعولين وتعدي إلى ثلاثة ماذا بواسطة الهمزة وكذا أنبأهم ونبأهم فأخبره وخبره وأراه وحدثه الله أعلم هذه الخلطة قتلت معنى هكذا أن هذه الأشياء التي تعدي إن كان الفعل لازما عكس إلى مخدود واحد سواء بواسطة او لماذا او مباشرة. واذا كانت عدة الى مفعول عدته الى مفعولين، واذا كان الى مفعولين يتعدى تعدي الى ثلاثة مفاعيل. ومن الثلاثة قوله تعالى ما الافعال وما ادراك ما هي، ما ادراك ما هي، الهمزة للتعدية ودرى فعل ما من اخوات ظن تشهد مفعولين لكن بالهمزة تكون ماذا؟ ثلاثة. والكاف مفعول اول. وجملة ما هي شدت مشد المفعولين الثاني والثالث. فإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.